الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وصل عمنا الى الشيطان المعلوم وهو ان الامر الغيبي امر تلسلي لا يعتبر في صفوته قصر القربه، ومع ذلك لا اشكال في لزوم الاتيان بالطهارات الثلاث عباديه لبفتح التقرب بها الى المولى، فبماذا تفترق الطهارات عن سائر المقدمات؟ ذكرنا الجواب الذي ذكره صاحب الفائض حضرة الله نفسه، وكذلك ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سره. فالتهديد بالجواب ان يقال ان الصلاه او غير السلام مما هو مخصوص للطهاره متوسط على الاتيان بالطهارات عباديتان، اذا انها عباديه مقدمه للصلاه. فلو كانت العباديه من جهه الامر النفسي فقط، يعني لا يكون الشيء عبادتان الا اذا قصد امره النفسي، فهذا الاشكال لا مدفع له على ما ذكرناه. فإن الغالب من الناس يأتون بالطهارات الثلاث بلا التفات إلى الأمر النفسي أو معتقدا لعدم الأمر النفسي، كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في التيمم. ولكن الأمر ليس كذلك، فإن عبادية الشيء وبقوه عبادتان لا يترتب على فتح الأمر النفسي، بل كما يكون الشيء عبادة بقصد أمره النفسي كذلك يقع عبادتان فيما إذا قصد به التوسل إلى واجب آخر أو غير واجب إلى مأمور به. هذا أيضا من وجوه العبادة، لأن العبادة كما تقدمت إنما تتحقق بإضافة الفعل إلى المولى، لأن يعطى به بوجه القربيين، ولا فرق في نظر العقل على ما بيناه بين أن يكون الشيء مأمورا به نفسا فيعطى به لأمره النفسي، أو يعطى بالشيء لأجل التوسل به إلى أمر آخر إلى محبوب المولى من واجب أو مستحب. إذن ما يوجب عبادية الطهارات الثلاث أحد أمرين على سبيل منع القلوب، إذا أتي بالوضوء بداء الأمر النفسي كان عبادة ويقع صحيحا ويصح الدخول معه في الصلاة، ولو فرضنا أن المتوضي حينما توضأ لم يقصد الصلاة أصلا بل كان بانيا على عدمه. لو فرضنا انه توزع بداء اخر ولم يكن بناؤه على ان يصلي بل كان بانيا على عدم الصلاة، ولكن بعد ذلك بدا له في الصلاة، لا ينبغي الشك في صحة هذه الصلاة، فإن مقدمة الصلاة اللزوء العبادي، والمقدمة قد تحققت في الخارج، والأمر بالوضوء قبل الصلاة إنما هو متوجه بالنسبة إلى المسجد لا بالنسبة إلى المتطهر، كما هو مقتضى قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالمفسر بالنوم. لذا كذلك في زي الآية المباركة فمن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، سبل الآية المباركة بذميمة التفسير وزي الآية المباركة يدلان على أن هذا خطاب بالنسبة إلى المسجدين لا بالنسبة إلى المتسافرين. فلو فرضنا انه قام الى الصلاة وهو المتسهرون باعتبار انه فرضها قاصدن به القربه و مضافن به الاسلام زیدن به الله از آفرین الله و لذت هازا صحیحا و صلاته مشروط به وضوء صحیح و هازا وضوء صحیح لا محاله. و کذلک لو فرضنا انه لم یلتفت الى الاستحباب النفسی او کان معتقدا لعدمه و قد اتا بالوضوء فقط لعجل ترسل به الى الصلاة قصد به عنوان المقدمیه اتا به لانه مقدمت و شرط للصلاة ایزن یبعها جا قربیان الا ما تقدم من ان المقدمات ایزن یصاب علیها بما اذا فتی بها بما هی مقدمتون ای بقد ترسل الى الواجب ولا فرق في ذلك بين القول بالوجوب الغيبي والقول بعدمه حتى إذا قلنا بأن المقدمة ليست بواجبة لوجوب الغيبيين أيضا نفس قصد الترسل إلى الواجب هذا يوجب قربية العمل ولو فرضنا أنه لا وجوب غيبي له. إذن مقدمة الصلاة الوضوء العبادي فكما يتنفذ الوضوء العبادي بقصد الأمر النفسي كذلك يتحقق بقصد التوسل به إلى الصلاة إذن يرتفع الإشكال من أصله الوضوء عبادة بنفسها قابلة للتقلب بها مثل المولى والعبادية تتحقق بأحد أمرين إما بقصد الأمر النفسي أو بقصد التوسل به إلى الواجب فلا إشكال في المقام. الفرق بين هذه المقدمات وتقية المقدمات أن هذه المقدمات بما أنها عبادة مقدمة يعني الواجب مثل الصلاة يتوقف على الوضوء العبادي ويتوقف على الغسل أو التيمم العبادي متقربا به إلى المولى فهذا لم ينسى من ناحية الأمر الغيبي لا أن الأمر الغيبي عبادي بل المقدمة في ذاتها عبادية ومأمور بها في نفسها وإن كان التحقق العبادية في الخارج لا يتوقف على حكم بقصد الأمر النفسي بل يتحقق بقصد المقدمية والإتيان به لأجل الواجب أيضا فارتفع الإشكال من أصله. فهذا هو الفارق بين الطهارات وبين الطهارات من المقدمات حيث إن سائر المقدمات لم يدل دليل على أنها مقدمة بما أنها عبادة بخلاف هذه المقدمات فقد دل الدليل على اعتبار لزوم الإسلام بها قربيان فالإشكال من ذلك ثم إنه الآتي بهذه المقدمات أي الطهارات الثلاث إما أن يأتي بها قبل الوقت أو يأتي بها بعد الوقت فإذا أتى بها قبل الوقت فإن قصد الأمر النفسي لا إشكال إنه مسبب نفسي وإن قصد التوسل به إلى الواجب أيضا لا إشكال في صحته. من اغتسل قبل الوقت أو تغذى قبل الوقت وكان قصده بذلك أن يأتي بالواجب في ظرفه بعد دخول الوقت يعني أن يكون متهيئا للإتيان بالواجب أول وقته مثلا يتحقق القربية بأحد أمرين إما بقصد الأمر النفسي حيث إنه مستحب في نفسه ولا وجود له فعلا بناء على وجود المقدمات فإن الوجود إنما هو بعد زوال الشمس. مثلا لو فرضنا صلاة الظهر لا زالت الشمس فقد وجبت قبول الصلاة، لأنه قبل ذلك صلاة وجود له. فالإتيان بالوجود قبل الظهر قبل الوقت بقصد الأمر النفسي لا أشكال به، فإذن يحتم أنه متسائر. فإذا دخل الوقت بما أنه متسائر لا يحتاج إلى إعادة الوضوء أو إلى إعادة الغسل لما ذكرناه من أن الأمر بالوضوء بعد الغسل بعد الوقت إنما هو بالإجابة إلى المسجد دون المتسائر، وهذا متسائر. وكذلك لا ينبغي الإشكال في كفة الوضوء أو الغسل فيما إذا أتى به لأجل الترسل إلى الواجب، يعني الإتيان بالصلاة في أول الوقت، ولو فرضنا أنه لم يقصد الأمر النفسي لأنه غافل الآن أو معتقد بعدمه، أيضا يحكم بكفته فإنه يقع قربيا. إذ لا يعتبر في الصلاة أن يكون الوضوء بعد الوقت، الصلاة مشروط بالطهارة لا بالطهارة بعد الوقت، لئن كان وجوده بعد ذلك فهذا أيضا لا ينبغي التشريف حتى. نعم في خصوص التيمم لم يدل دليل على ذلك، يعني الإتيان بالتيمم قبل الوقت واستحبابه النفسي آزان لم يثبت، بل في أول الوقت أيضا لم يثبت، لابد من تأخيره إلى آخر الوقت على ما هو المستفاد من بعض الروايات من أنه إذا فاته الماء فليطلب الماء ما دام في الوقت، فإذا فاته الماء لم تفت الأرض. هذه خصوصية في التيمم، وأن التيمم ما دام يحتمل وجود الماء لا يجوز في أول الوقت فضلا أما قبله، بل التيمم قبل الوقت يحتاج إلى دليل محبوبيته ومشروعيته، وهذا لم يثبت. على تفصيل إن شاء الله نتكلم فيه في بحث الفير حاجة ما قبل الوقت وما بعد الوقت. لو توزأ أو اغتسل أو تيمم لأجل الصلاة لا ينبغي التسليم تحته، وهذا هو الذي ذكرناه أنه يصدر من أكثر الناس في العوام وغير العوام، يتوزأ لأجل الصلاة لأن يصلي ولا ينثبت إلى الأمر النفسي أو أنه معتقد بعدمه، فهذا صحيح. والمقدمة تحصل في الخارج لأن المقدمة هي هذه الغسلات والمسحات مضافا بها إلى المولى، وقد فرضنا أن المكلف أضافها إلى المولى حيث أتى بها بقصد التغسل بها إلى الواجب فيحكم بصحته. ولو فرضنا أنه أتى بهذه المقدمات بعد الوقت قاصدا الأمر النفسي لا لأجل الترسل به إلى الواجب، فهل يحكم بصحة هذا الوضوء أو لا يحكم به؟ ذكر صاحب القربة قدس الله نفسه أنه يحكم بصحته، وذلك لعدم المنافات بين الاستحباب والوجوب بناء على مختاره من جواز اجتماع الامر بالناس، حيث ان الوجوب مستحب في نفسه وواجب لغيره، اي بعنوان انه مقدمه للواجب، فالعنوانان مختلفان بعنوان انه وجوب مستحب وبعنوان أنه مقدمة الواجب واجب، فجهة الاستحباب غير جهة الوجوب، فالوجوب متصف بالاستحباب فعلا ومستدرس بالوجود أيضا فعلان ولا تنافي بينهما، حيث إنه لا تنافي بينهما فلا مانع من أن يقصد المكلف الأمر الاستهبابي الذي هو موجود بالذات. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن البحث في جواز اجتماع الأمر والناس على ما نتكلم فيه إن شاء الله إنما هو فيما إذا كانت الجهتان تقليديتين، فأن تكون جهة الوجود مثلا مغايرة لجهة الحرمة أو جهة الاستهباب أو الكراهة، حكم من الأحكام الذي هو مزاج للوجود. وهذا هو محل الكلام، يعني المتعلق هذا نعني بالجهة التقليدية، هذا يعني المتعلق أحد الحكمين مغاير لمتعلق الحكم الآخر. ولو فرضنا أن الإيمانين اجتمعا في الخارج في موجود واحد الصلاة والغد، فإن الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغد، متعلق الأمر غير متعلق الناس. ولو فرضنا أن المصلي حينما يصلي غاصب أيضا، يعني يتحقق الغسل والسلام عن في الخارج، هذا هو محل الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي. لأن المكلف إذا جمع بسوء اختياره عنوان الواجب والعنوان المحرم في موردين، فهل يحكم بصحة عمله باعتبار جواز اجتماع الأمر والنهي أو يحكم بفساده لاستهانة الاجتماع؟ البحث يجري. فأما إذا كانت الجهة تعليلية لا تقليدية، يعني ما تعلق به الوجود تضرب بعينه تعلقت به الحرمة أو تعلق به الاستهباب أو حكم آخر، وإن كان إلة الوجود شيء وإلة الاستهباب أو الحرمة شيء آخر، لا إشكال في عدم الجواز هنا. فإن المتعلق إذا كان واحدا يقتضي اجتماعهما اجتماع الزوجين، يعني يستلزم اجتماع الزوجين، وهذا غير ممكن. لا يمكن أن يجتمع الزوجان ولو كان كل زوجين معلولا لعلة غير علة الزوج الآخر. مفاهمنا من هذا القبيل، فإن الوضوء بما هو وضوء مستحب على الفرد وبما هو وضوء واجب، إلا أن العلة الوضوء غير علة الاستهباب. علة الاستهباب الميلاد القائم به والمصلحة القائمة به في نفسه، وعلة الوجود كونه مقدمة لواجبين. عنوان المقدمة لا تجب، واقع المقدمة يحكم بالوجود، وعنوان المقدمة علة لاتصاف ذات المقدمة بالوجود لا لاتصاف عنوان المقدمة بالوجود. وبعبارة أخرى يجب الشيء لتوقف الواجب عليه، التوقف علة لوجود ما يتوقف عليه الشيء، لا أن التوقف هو متعلق للوجود ومركز للوجود. وقد فرضنا أن مقدمة الصلاة إنما هو ذات الوجود، الوجو مقدمة للصلاة، فيجب الوجو بعلة أنه مقدمة للصلاة وبعلة أن الواجب يتوقف عليه. إذن كيف يمكن الالتزام هنا في مثل ذلك بجواز اجتماع الأمرين الوجوب والاستهباب في مورد واحد؟ فهذا الجواب لا يتوب، بل استقيم بالجراح ما ذكرناه قبل، وهو ان الاستهزاب ينبت في ضمن الوجود، وانما يزول حتی انوام ترخیص کان الوجو معمولا به من قبل المولا ونزم الى هاد الامر ترخیص المولا فی ترکه، لو فرضنا ان هاد الترخیص قد ارتفع لعارضین و ان الواجب توقف علی ذات الاستحباب و ذات طلب المولا لا يزيل بجمال الترخيص، فيمكن التقرب بهذا العمل من جهة كونه مقدمة لواجبين ومن جهة كونه محبوبا في نفسه ومطلوبا في نفسه. آية الأمر أن الطلب كان مقروما بالترخيص، الاقتران بالترخيص قد زال، هذا بناء على وجود مقدمة الواجب شرعا، واما بناء على عدم الوجود كما هو الصحيح على ما نبين ان شاء الله تعالى بعد تلقه الواجب ايضا مستحب نفسا، لا ان الوجود بعد الوقت ينقلب استحبابه الى الوجود ويندش الاستحباب بالوجود من قبل الشرع، ليس هنا وجود وإنما إلزام عقلي لترقب الواجب عليه، لما بهذا الحكم الشرعي فهو مستحب ليس إلا الحمد لله.